الحمد لله، الحمد لله له مقاليد السماوات والأرض، وبيده البسط والقبض، وعنده الرفع والخفض. أحمده سبحانه وأشكره. الملائكة من خشيته مشفقون، وكل من في السماوات والأرض له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، ولا يكون شيء بغير مراده. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير البشرية وأزكاها وأبرها وأتقاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حديث الجمعة الماضية كان عن الرزق وكيف ينال، فدعونا اليوم نتحدث عن الإفلاس وكيف يحل. أجل، فالكل يهرب من الإفلاس ويبحث عن الربح، وحق للناس ذلك. لكننا اليوم حديثنا عن إفلاس من نوع آخر، عن إفلاس مختلف، إفلاس يبقى همه وغمه وتدوم حسرته ومصيبته، لأنه ليس بإفلاس الأموال فالأموال تعوض، وليس بإفلاس المناصب فتلك لا تبقى، إنما إفلاس حسنات وقربات. في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم العامرة بالتربية، سأل أصحابه يوما ليحفزهم فقال: أتدرون ما المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لقد أجابوه بما استقر في الأذهان وتبادر للأفهام، أن المفلس من لم يملك درهما ولا متاعا، لكنه عليه السلام نقلهم إلى أبعد من الدنيا فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. لقد حلق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأصحابه في إجابته إلى عالم ليس عالمهم المشاهد، نقلهم إلى العالم الأخروي، لأنه الفيصل في السعادة والشقاوة، والمفلس فيه هو المفلس الحقيقي. ذلكم لأن إفلاس الدنيا ليس ضربة لازب، فقد يزول وينقطع بموت المفلس، وربما يزول وينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. لقد أجابهم ببيان الإفلاس الحقيقي، وهو الإفلاس الأخروي، الحرمان من أجر الأعمال الصالحة ودخول الجنة. والخطورة الحقة في هذا الإفلاس أنه يحل بسبب من الإنسان ذاته. فهل رأيت غنيا يحرق ماله؟ هل رأيت ثريا يتلف ماله ويشتته؟ هل رأيت ذا مال يوزعه على خصومه؟ لن تجد إلا قليلا، لكنك سترى في شأن الحسنات من يصنع ذلك كثيرا. حين يعتدي المرء على الناس بأي نوع من أنواع الاعتداء، فمن لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه في الآخرة، ولا يكون بالقصاص لهم منه بمثل ما صنع، إنما بطريقة أخرى تختلف كاختلاف الأخرى عن الأولى، كاختلاف الآخرة عن الأولى، حين يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وهكذا تنقضي حسناته التي تعب عليها أمام عينيه، تؤخذ منه لفلان وفلان، وهو لا يستطيع حولا ولا قوة. نعم، لقد أحيا ليل الشتاء القارس بالقيام، نعم لقد أضمأ نفسه في الهواجر بالصيام، ودفع ماله في الصدقة والصلة للفقراء والأيتام، ثم بلحظات ينتهي ثواب صلاته وثواب زكاته وثواب صيامه، ينتهي كل ما عنده من حسنات، فما أعظم خسارته في هذا اليوم العصيب والوقت الرهيب. وليت الأمر توقف على الأخذ من حسناته، إنما يقع الأشد حين تؤخذ السيئات وتطرح عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله. كل ذلك أمام نظر العين وبمشهد من العباد وبحكم من الحكم العدل في يوم المعاد. يا كرام، وأسباب الإفلاس الأخروي كثيرة، ساق المصطفى عليه السلام طرفا منها في هذا الحديث، يجمعها الاعتداء على الغير بلا حق. فمسكين ذلك المفلس حين يأتي وقد شتم الناس، فكان لسانه في الدنيا ينطلق بالشتم واللعن، وقد قال عليه السلام: لعن المؤمن كقتله. فكم جريمة قتل يقوم بها كثير من الناس اليوم حين يلعنون ويشتمون من ليس بأهل للعن. مسكين ذلك المفلس حين يأتي وقد قذف واغتاب وولغ في أعراض المسلمين بالغيبة والسباب، يتصدر المجالس والغا في لحوم الناس، ينتقد هذا ويتنقص ذاك، يذم هذا ويغتاب ذاك، يوزع حسناته على أعاديه ويبدد طاعاته في أيامه ولياليه. فلو تراه قام من ذلك المجلس أمضى فيه وقتا أضحك غيره بالغيبة، وسيبكي ندما حين يرى عظيم ما اقترف. مسكين ذلك المفلس حين يظلم الناس ويهضم الخلق، فهذا يمنعه من مستحقه، وذاك يظلمه في معاملته، وثالث يسلبه حقه، وتلك زوجة يظلمها ويجور عليها، وأولئك أولاد لا يعدل بينهم. ظن أن الظلم فطنة ودهاء وقوة وحسن أداء، وما درى أنه في حمأة الخطيئة واقع. ينام ملء عينيه والمظلوم يقوم ليله يدعو عليه، ونصرة الله قريبة ودعوة المظلوم مجابة. وما علم الظالم أنه يوم القيامة سيبذل حسنات طاعاته إلى قوم سيقت لهم أعمال ما عملوها فضلا من الله لهم وخذلانا وإملاء لمن ظلمهم. مسكين ذلك المفلس حين يأكل أموال الناس ويجحد أموالهم، يأخذها بنية إتلافها لا بنية سدادها، لا يعطي الأجير أجره، ولا يتورع عن التعدي على مال غيره، ونسي أن من ورائه يوما تكون التوفية فيه بالحسنات. مسكين ذلك المفلس حين يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وجرح هذا ولطم هذا وتعدى على هذا، مسكين لأن الوفاء يوم القيامة لن يكون بالدرهم ولا الدينار، بل سيكون بالحسنات. هؤلاء هم المفلسون حقا، فما أعظم تبعتهم، وما أخسر صفقتهم، وما أسوأ صنيعهم. عباد الله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يؤدي الحقوق عليه ولو قلت، والحساب هناك بمثاقيل الذر، فأين يفر من عليه حق لغيره؟ في الصحيح أنه عليه السلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاطمئن يا من تطالب بحقك، فمن ورائك يوم الحساب وحكم عدل لا يظلم لديه أحد، يقتص حتى لبهيمة لا قرن لها ممن لها قرن فنطحتها برغم أنه لا تكليف عليها، فكيف ببني آدم؟ وفي الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من حسنات أخيه فطرحت عليه. فهل عرفتم الآن من هو المفلس حقا ومن هو الغني صدقا؟ اللهم أجرنا من النار، واغفر لنا الأوزار، وجنبنا الإفلاس الدنيوي والأخروي. اللهم صل على محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، في غزوة بدر كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعدل صفوف أصحابه وفي يده قدح يعني سهم يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه وهو متقدم على الصف، فطعن المصطفى عليه السلام بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، لقد أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل، فأقدني. فقال له عليه السلام: استقد. فقال: يا رسول الله، إنك طعنتني وليس علي قميص. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه وقبل بطنه وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى فلم آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله عليه السلام بخير. فما أجله من موقف منه عليه السلام في التحلل من العباد ولو بأقل الحقوق. هكذا هم العظماء، لا يأنفون من الاقتصاص منهم ولو ممن دونهم، وهكذا ينبغي لمن أراد السلامة لنفسه. وكم تقع منا تصرفات يسيرة مع صغير أو كبير، مع عامل أو زميل أو غيرهم، نرى فيها أننا جرحناه ولو بكلمة، ثم نمضي ولا نتحلل. وهذا المصطفى عليه السلام يتحلل من لمسة بعصا. قال قرطبي: يجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب من كل معصية قبل الموت توبة نصوحة، ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله تعالى، ويرد المظالم إلى أهلها، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وغيرها، ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة، فهذا يرجى له دخول الجنة بغير حساب. فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق برقبته، وهذا يقول: ظلمتني، وهذا يقول: شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني بالغيبة في الغيبة بما يسوءني، وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول: عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني وأخفيت عني عيب متاعك، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك، وهذا وذاك. فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخاليبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم، حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى مولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار، وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان رسوله حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم، وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس حقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا. فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم. فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم، إذ ليس لك حسنة قد سلمت إلا ابتدرها خصماؤك وأخذها. وبعد يا كرم، وبعد التجوال في عالم الإفلاس الحقيقي، فطوبى لعبد خفيف من حقوق الناس من مال أو مظلمة أو قول أو فعال، حافظ على أعماله فلم يبددها. ويا خيبة من يطلبه الناس بمظالمهم وحقوقهم، والأمر يتبين والغنى والإفلاس سيتضح هناك حين تكشف الحسابات عند رب الأرباب في يوم الحساب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.